بسم الله الرحمن الرحيم. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد فنحن في أشهر الحج، وهذا موسم عظيم امتن الله عز وجل به على هذه الأمة وجعله منسكا من المناسك ومشعرا من المشاعر. ودعا خليل إبراهيم إلى أن تهفو النفوس والقلوب قبل الأبدان إلى زيارة بيت الله الحرام. الله عز وجل قال كما قرأنا: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات منها مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. ابن القيم رحمه الله يقول: انظر كيف افتتح الله عز وجل إيجاد الحج بذكر محاسن البيت. يعني رب العالمين ما قال ابتداء ولله على الناس حج البيت، لا، رب العالمين شوقنا أولا وحبب إلينا البيت وبدأ يذكر في محاسن البيت حتى تشتاق النفوس وإن لم تؤمر، وبعد ذلك يأتي الأمر. فرب العالمين ابتدى إليه وقال: خلي بالكم إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة. يعني رب العالمين يحسن لنا هذا البيت ويشوقنا له، يقول إن هذه الكعبة هي أول بيت وضع للناس في الأرض، قيل بناه آدم عليه السلام وقيل بناته الملائكة. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة، ثم قال: مباركا. والبركة فيه أنواع، من أعظم بركاته أن الصلاة فيه ب100,000 صلاة، هذه بركة من البركات. وهدى للعالمين، وفيه آيات بينات أي معجزات باهرات، وذكر منها رب العالمين مقام إبراهيم، حجر صلب يؤثر فيه قدم الخليل فتغوص أقدامه في الحجر فتؤثر فيه ويظل علامة إلى قيام الساعة، مقام إبراهيم. وذكره الله عز وجل في القرآن، مع أن ابن القيم قال في المسجد الحرام أكثر من 40 آية، من أعظمها مقام إبراهيم وزمزم والحطيب، فيه آيات بينات مقام إبراهيم. ومن دخله كان آمنا، أي من دخله فأمنوه ولا تروعوه. ثم بعدما ذكر هذه المحاسن كلها قال: ولله على الناس حج البيت قد افترضت عليكم الحج. إن لم يفترضه رب العالمين فإن القلوب تشتاق لزيارة هذا البيت، أول بيت وضع للناس وفيه آيات بينات، روحوا شوف زمزم مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا ومبارك وهدى للعالمين. ثم يأتي الأمر: ولله على الناس حج البيت. حديث الأقرع بن حابس قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إن الله قد افترض عليكم الحج فحج. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا الصحابي يسأل على أساس إن هم في مكة أو المدينة، يعني 500 كيلو أسبوع بالجبل هيروح الحج ويرجع، لكن رب العالمين يشرع والنبي صلى الله عليه وسلم يشرع ورب العالمين يعلم ما سيكون بعد سنين، إن الإسلام ده يملى الكرة الأرضية. فلو طلب من كل الخلق هؤلاء أن يحجوا كل عام مستحيل، لا تستطيع نفقة ولا بالصحة ولا بالسن ولا المكان، ما ينفعش. فرب العالمين هو العليم والحكيم الخبير. النبي صلى الله عليه وسلم سكت، فالرجل يقول: أكل عام يا رسول الله؟ هو بيسأل على مستوى مجتمعه وعلى مستوى الزمان اللي عايش فيه، عايز النبي يقول له أكل عام، يقول ماشي مش مشكلة سهلة، لكن في أجيال حتيجي والإسلام هيمتلئ. فقال، فسأله الثالثة: أكل نعم يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت، لو قلت نعم لوجبت، لأن أنا أشرع لكم على رب العالمين، ولو قلت نعم لوجبت ولما استطعت، مش هتقدر، زروني وما تركتكم. فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. فالله عز وجل افترض علينا حج هذا البيت، الكل يشتاق لزيارة الكعبة بيت الله الحرام والشرب من زمزم والسعي بين الصفا والمروة واستشعار أمنا هاجر عليه السلام وهي تسعى لتحصل على الماء لصديقها إسماعيل عليه السلام، كلها أمور روحانية عالية. لكن العبد قد يعجز، لا يستطيع، إما لكبر سنه أو فقر وحاجة ليس معه لزال بلا راحلة، والحج صار بآلاف مؤلفة، فالناس قد تعجز. فاعلم أن النية قد تكون أبلغ من العمل، يعني ربما يذهب أناس وقد أنفقوا أكثر من 50,000 جنيه عشان يروح يحج سياحة وحجه صفر مردود عليه والعياذ بالله، ورجل جلس هنا وصام عرفة وعين هنا في وسط أهله وكتبت له حجة. هذا ليس كلامي، هذا كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم. النية أبلغ من العمل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في مسند أحمد 3 أقسم عليهم، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن من عادته أنه يقسم كثير ولا يقول أقسم على كلامه لأن كلامه واحد، لكن هذه 3 لأن فيها إشكال عند الناس وفهم مغلوط أو مش واضح عند الناس في أهلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أقسم عليهم وأحدثكم حديثا فاحفظوه. أما الذي أقسم عليهن ما نقص مال من صدقة، الظاهر إن الفلوس بتنقص، أنا معي 10 جنيه تصدقت 5 فاضل 5، العقل والحس يقول إنها نقصت، لكن النبي بيقول أقسم بالله إنها ما نقصت. 3 أقسم عليهن ما نقص مال من صدقة ولا ظلم عبد المظلمة فعفى عنها إلا زاده الله بها عزا، ولا فتح عبد باب مسألة إلا زاده الله بها فقرا، وأحدثكم حديثا فاحفظوه. انتبه بقى، إنما هذه الدنيا لأربعة نفر، كل أصناف الناس مش هتخرج عن 4 أصناف، إنما هذه الدنيا لأربعة نفر. رجل آتاه الله علما ومالا، رجل عنده علم وأحكام بالدين وعنده فلوس، فهذا يعمل بعلمه في ماله، يتصدق وينفق ويصل رحمه، فهذا بأعلى المنازل له أجر عظيم. الصنف الثاني من الناس رجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا، عنده علم وعرف أن النية لها عامل ويعرف فضل صلة الرحم والصدقة على الفقراء، لكن ما عنده. رجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا، فانظر بقى إلى النية، يقول لو أن لي مالا مثل مال فلان لتصدقت ولو وصلت رحمي ولفعلت وفعلت. قال النبي صلى الله عليه وسلم فهما في الأجر سواء، وفي رواية قال فهو بنيته وهما في الأجر سواء، يبقى لا تصدق ولا عمل يأخذ أجر مثل لتصدق وعمل بالضبط. الصنف الثالث من الناس رجل لم يؤته الله مالا، رجل آتاه الله مالا ولم يؤته علم، فهو ينفق ماله بجهله في المعاصي وفي الذنوب، فهذا بشر المنازل، موزور عليه رزق. الصنف الرابع من الناس رجل لم يؤته الله مالا ولا علم، شوف نيته اللي من نيالك هتوديه في ذلك، يبقى هو لا عصر ولا استمتع بشهوات حرام وفي الاخر هياخد وزر. رجل لم يؤته الله مالا ولا علما فيقول لو ان لي مالا مثل مال فلان لفعلت وفعلت، لو معايا فلوس لكنت شربت ورحت ومشيت وقابلت فلان وعملت، لو ان لي مالا مثل مال فلان لفعلت وفعلت. قال النبي صلى الله عليه وسلم فهو بنيته فهما في الوزر سواء، يبقى إذا النية عليها عامل عظيم، وهذا أصل أصيل في الإسلام. حديث عمر بن الخطاب كل العلماء بلا استثناء يفتتحون به الكتب، حديث عمر إنما الأعمال بالنية، وفي رواية إنما الأعمال بالنيات، فأي كتاب في الدنيا تفتحه تلاقيه مصدر لك على طول هذا الحديث إنما الأعمال بالنيات. النبي صلى الله عليه وسلم وبه أختم يبين لك أثر النية. أنا بقول لك أنت ممكن تكون قاعد وتقضي العشرة من ذي الحجة هنا وتصوم عرفة مع الناس وتعيد وكتبت لك حج. النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى غزو التبوك. غزو التبوك كانت في رجب سنة 9 هجرية، وكان يسمى جيش العسرة. والنبي صلى الله عليه وسلم ذهب في حرب شديد، والمسافة بعيدة أكثر من 700 كيلو من المدينة لحد تبوك، وفي حرب وفي فقر. خرج النبي صلى الله عليه وسلم ووجدوا مشقة بالغة، قعدوا قرابة شهر في هذه الغزوة، طريق رايح جاي، وعدوا 19 يوم هناك في تبوك، ولم يلقوا عدوا. العدو سمع بمجيء النبي تفرق وهرب، ورجع النبي صلى الله عليه وسلم وهو على مشارف المدينة. شوف النبي صلى الله عليه وسلم، عند النبي صلى الله عليه وسلم خرج معه المنافقون قرابة 70 واحد، وحاولوا قتل النبي في الطريق. قم عند عقبة كده مكان مرتفع زي الكوبري بين الجبلين، وفي الليل نفروا ناقة النبي، نغزوها، والناقة نطت وكانت حتير للنبي وضاع وتنهز عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم تماسك، والنبي صلى الله عليه وسلم عد المنافقين كلهم لسيدنا حذيفة، فيسمى صاحب سر النبي، عرفهم له كلهم. كان في منافقون راحوا مع النبي الغزو، طبعا لهم أجر؟ لا طبعا، عليهم وزن، منافقون في الدرك الأسفل من النار، وشافوا الويل في هذه الغزوة من الجوع والفقر والتعب والحاجة. في غيرهم في المدينة قاعد، منهم سبعة جم للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله احملنا نغزو معه، احنا عاوزين نجي نحارب بس ما معناش دابة نركبها ولا معنا سلاح نقاتل به، فانت مولنا أعطينا الركوبة وأعطينا السلاح وإحنا نحارب معك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أجد ما أحملكم عليه، ما عنديش. فتولوا وأعينهم تفيض من الدمع. هذه بقى هي النية، النية الصادقة، مشوا من عند النبي وهم بيعلقوا، وسموا بالبكائين السبع، كمنهم معقل بن يسار وعبد الله بن المغفل وغيره. شوف رب العالمين يقول ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم، في سورة التوبة قلت لا أجد ما أحملكم عليه، تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. النبي صلى الله عليه وسلم راح الغزو ورجع، قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابهم على باب المدينة بقوا راجعين، قال إن بالمدينة رجالا، في ناس في المدينة، ما سبتم مسيرة ما شفتوش ولا خطر ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم، وفي رواية إلا شاركوكم الأجر، خدوا نفس أجركم بالضبط في الغزوة. أصحاب العجاب تقول إيه؟ قال يا رسول الله إلا كانوا معنا، بقالنا شهر في الصحراء كنا هنموت، والنبي عمل لهم معجزات، بقوا يذبحوا الجمال علشان يشربوا الميه اللي في كرش الجمل، هيموت في الصحراء. حتى قال عمر رضي الله عنه يا رسول الله لو ذبحنا الجمال وشربنا ما في كرشها من ماء قل الظهر، نركب على ايه؟ ولكن ربك عودك الا يرد لك دعاء فادعو الله. فدعا رب العالمين فجاء السحابه على المعسكر فسقطوا. فيعني كانت غزوة صعبة. وبعدين تقول لي في ناس نايمة في المدينة لهم من الأجر مثل ما لنا، واحنا بقالنا شهر في الصحراء ورايحين نقاتل العدو وجوع وكدنا أن نهلك، إلا كانوا معنا. قال رسول الله إلا كانوا معنا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. حبسهم العدو. الناس دي كانت صادقة بنياتها وأرادت أن تخرج ولكن حبسهم العدو. إذا النية أبلغ من العمل. فمن لم يوفق لحج بيت الله الحرام ولكنه مشتاق وتهفو نفسه فليستحضر النية أنه يريد ذلك ويدعو الله عز وجل، فإن يسر له فهو خير ساقه الله إليه، وإن حرم فصدق النية أبلغ من العمل. نسأل الله عز وجل أن يخلص لنا نياتنا وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل وأن يكتب لنا حج إلى بيته الحرام. آمين. وصلى الله على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم.